إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى واعبدوه وحده ولا تشركوا به شيئا وظنوا به خيرا، فهو رحيم رحمن، وقد سبقت رحمته غضبه، وهو سبحانه يحب الخير للناس ويكره لهم الشر، ويحب التفاؤل وحرم الطيرة والتشاؤم. قال الله تعالى: إن الله كان بكم رحيما. وقال سبحانه: ورحمتي وسعت كل شيء. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنهما أن نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة، ويعجبني الفأل، الكلمة الحسنة والكلمة الطيبة. رواه البخاري ومسلم. عباد الله، إن هذه الحياة الدنيا فيها الخير وفيها الشر، وفيها الرخاء وفيها الغلاء، ولكن الخير أكثر من الشر، والابتلاء بالخير أكثر مما لا يحبه الإنسان. ولهذا فإن المسلم مأمور بحسن الظن بالله وبالتفاؤل في كل وقت، وخاصة عند الشدائد والأزمات. لماذا؟ لأن التفاؤل فيه حسن الظن بالله، ويؤدي إلى فوائد عظيمة. منها: التفاؤل يؤدي إلى انشراح الصدر وتوقع الخير والبعد عن الأمراض النفسية، وفي الفعل تقوية للعزيمة ومعونة على الظفر والنصر، وهو باعث على الجد والنشاط. والفعل يجلب الاطمئنان والسعادة والسرور، بل إن التفاؤل يؤثر حتى في جسم الإنسان وعقله. فالتفاؤل يا عباد الله يؤدي إلى تقليل ظهور الشيخوخة، والتفاؤل يقوي جهاز المناعة في جسم الإنسان. حتى المرأة المرضع إذا تفاءلت فإن حليبها يكون فيه الخير، ولا يؤذي بل ينفع رضيعها. والتفاؤل يا عباد الله من أخلاق العظماء ومن صفات القادة الذين يغيرون الأحوال إلى أحسن حال. فعلينا يا عباد الله بالتفاؤل، لأنه فيه حسن الظن بالله. بعض الناس يقول: كيف أنا أتفاءل والأمور راهي تجري على عكس ما نريد؟ ما ليش؟ صير نفسك وتفاءل، احمل نفسك على التفاؤل. لماذا؟ لأن فيه حسن الظن بالله. ماذا ينتج حسن الظن بالله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال الله تعالى، حديث قدسي، قال الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي، إن ظن خيرا فله، وإن ظن شرا فله. رواه الإمام أحمد وغيره، وهو حديث صحيح. عباد الله، علينا بارك الله فيكم أن نبتعد عن الطيرة والتشاؤم وتوقع الشر، خاصة عند الأزمات. إننا نسمع كثير من الناس يكادون يموتون من الهم والغم بسبب الغلاء وأزمة البترول والأزمة الاقتصادية. هذا التطير فيه مفاسد يا عباد الله كثيرة على الفرد والمجتمع. إن في الطيرة والتشاؤم فيه سوء الظن بالله، مع أن الله تعالى رحيم بعباده، يحب لهم الحسنات ويكره لهم السيئات. والطيرة شرك في الأعمال والأقوال، فلنحذرها ولا نتطاير ولا نتطير ولا نتشاءم، سواء بالكلمات. يعني بعض الناس إذا قلت لهم أصبح كلمة ما تعجبوش ما يروحش للتجارة تاعه، ما يروحش للعمل تاعه، هذا غلط. على كل حال على الإنسان أن يختار الكلمات الطيبة، لكن أنت إذا سمعت كلمة غير حسنة لا تتشاءم. بعض الناس يتشاءم بالأشخاص، يروح يبيع السيارة تاعه مع أصبح، كي يجي خارج تلقى مع واحد أعمى ولا أعور، يقول ما نروحش نبيع سيارتي اليوم، أنا تلاقيت مع واحد أعور، ما دخلوا هذا في هذا؟ هذا فيه سوء الظن بالله. فلان يقول لك تلاقى بعدك تلاقى به جرته ماشي مربوحة يا لطيف، هذا فيه تشاؤم. كذلك بعض الناس يتشاؤم بالحيوانات، يتلاقى مع قطة سوداء كحلة ولا كلب كحل، يقول لك ما نروحش اليوم للخدمة، ما نروحش للتجارة، هذا غلط. ولا كل صرال يقول اصبح تلاقيت مع كلب كحل مع قطة سوداء ولهذا جرى ما جرى، هذا خطأ. وبعض الناس يتشاؤم بالبومة وبعض الطيور، حتى إن بعض الناس كي يسمعوا الطير يقول له خير يا طير، غلط، ما تقولش خير يا طير، هذا طير مسكين يحوس يأكل يحوس على نصيبه أو يمشي ويطير في الهواء، ما دخل هذا بهذا. وبعض الناس يتطير ببعض الأيام، يقول لك ليحفف نهار الأربعاء يموت بالحديد، مين جبتوها هذه؟ هذه آية ولا حديث؟ سبحان الله العظيم، الناس يؤمنوا بهذه الأمور وكي تجيب لهم حديث صحيح رواه الإمام البخاري يقول لك البخاري هذا ما يغلط، يا البخاري يغلط وانتو ما تغلطوش. إذن الإنسان لا يتشاءم. وبعض الناس يتشاءم مثلا يقول ما تفتحش المطارية البارابلي ما تفتحوش في الدار، على ما يشعروش يصير، غلط يا إخواني. بعض الناس يقول لك ما تلعبش بالمقص هكذا في الدار، خاطر بابا أخوي ما كيتفاتلو، ما تاكلش باللوبان شوينكم في الليل، تاكل عظام الموتى، هذه كلها خرافات يجب علينا أن نبتعد عنها. نحن مسلمون، نحن أهل السنة والجماعة، بعيدون عن الخرافات، علينا أن نتفاعل ونبتعد عن التشاؤم حتى نكون موحدين حقا، بعيدين عن البدع والخرافات. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبسنة سيد المرسلين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، اعلموا بارك الله فيكم أن الله تعالى يحب التفاؤل، وخاصة عند نزول البلاء وتغير الأحوال إلى ما لا نريد وإلى ما لا نحب. لكن اعلموا رحمكم الله أن البلاء بالنسبة للخير قليل، ولكن الإنسان لأنه هلوع ينظر إلى البلاء ويظن أنه منذ خلق وهو في البلاء. جاء رجل إلى أحد العلماء فقال له أنا ابتليت بكذا وكذا ولم يبقى لي شيء، فقال له انظر إلى السماء، هل ترى السماء؟ قال نعم. انظر إلى الجبال، انظر إلى البساتين، انظر بماذا تنظر؟ قال بعيني، قال عيناك موجودتان، انظر إلى سمعك، قال هل تستطيع أن تبيع عينيك بملايير الدنانير؟ قال ولو بمال الدنيا. فإذا البلاء بالنسبة للخير قليل، ولهذا قال الله تعالى ولنبلونكم بشيء، ما قالش ربي ولا نبلونكم بالخوف والجوع، لا، قال ولا نبلونكم بشيء، يعني بشيء قليل من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. كي تسمع خبر تاع غلاء تغير الأسعار ما تقولش يا لطيف الزكاه علينا، قل إنا لله وإنا إليه راجعون. واش يعطيك ربي؟ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. تنزل عليك الصلوات من ربي، الخير والسكينة والرحمة، وأولئك هم المهتدون. يوري لك ربي واش تدير في أثناء البلاء. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: والذي لا إله غيره ما أعطي عبد مؤمن شيئا خيرا من حسن الظن بالله عز وجل. والذي لا إله غيره، لا يحسن عبد بالله عز وجل الظن إلا أعطاه الله عز وجل ظنه، ذلك بأن الخير في يده. بعض الناس يقول كيف أنا نكلخ ربي؟ ما راكش تكلخ ربي، راك تكلخ نفسك. نفسك معناها مشيها على حسن الظن ربي، كيما تكون معاه يكون معاه. تحسن الظن بالله يعطيك الله تعالى الظن الحسن والخير. أيها المسلمون، علينا أن نتفاءل بالخير حتى نجده، كما يقال وليس بحديث: تفاءلوا بالخير تجدوه. كاين بزاف الناس يقولوا هذا حديث، هذا ماشي حديث تاع الرسول صلى الله عليه وسلم، ما تقولش قال رسول الله، لا، وإنما حكمة قال بعض العلماء: تفاءلوا بالخير تجدوه. في عود استعمل كلمة فيها تشاؤم دورها، استعمل كلمة فيها التفاؤل. وعلينا أن نسلك طريق التفاؤل بالخطوات الآتية: أولا، تقوية الصلة بالله بالعلم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وأن رحمته سبقت غضبه. إذن ربي سبحانه وتعالى باش نتفائلوا لازم نعرفوه، نعرفوا من أمور اللي نعرفوها باللي الرحمة تاع ربي تغلب غضبه، وأن البلاء هذه يا ربي هذه السنة تاعه، هذه الطريقة تاعه، البلاء أقل من الخير، الخير أكثر، هذه الطريقة تاع ربي، هذه السنة تاع ربي مع العباد وبأداء العبادات خاصة الصلاة. واستعينوا بالصبر والصلاة. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أصابته مصيبة يفزع إلى الصلاة. كي تسمع حاجة ما عجباتكش توضأ وصلي ركعتين، اشكي ربي سبحانه وتعالى، تحس براحة واطمئنان. وكذلك الإكثار من ذكر الله وتلاوة القرآن الكريم. قال تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة. وقال تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ثانيا، دراسة سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام ما كانش إنسان خوفوه كما الرسول صلى الله عليه وسلم، ما كانش إنسان ابتلي في الدعوة إلى الله مثله، ومع ذلك كان متفائلا عليه الصلاة والسلام، وبشر الأمة بالخير، وأنزل الله تعالى البشارات كذلك في القرآن. قال تعالى: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. بعض الناس يقول خلاص المسلمين ما يجدوش يرفدوا رصانهم، خلاص راحوا فيها. لا، هذا الآية التي ترد عليك أيها المتشائم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يبلغن هذا الأمر، يعني هذا الدين، ما بلغ الليل والنهار ولا يترك الله تعالى بيت مدار ولا وبر إلا أدخله، إلا أدخله الله هذا الدين الحديث. ثالثا، تعويد النفس على التفاؤل. درب نفسك على التفاؤل والابتسامة، وعود لسانك على الكلمات الحسنة. عود لسانك على الكلمات الحسنة. مثلا واحد جابك الماكلة، انتم في 5 ولا 8، الماكلة هذيك تاع زوج، ما تقول وما تكفيناش، قول تكفي ان شاء الله يلا، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال: طعام الاثنين يكفي الاربعة وطعام الاربعة يكفي الثمانية. قول تكفي، ما تقولش ما تكفيش. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: انما العلم بالتعلم، وانما الحلم يعني ضبط النفس على باش ما تغضبش، وإنما الحلم بالتحلم، يعني درب نفسك. ومن يتحرى الخير يعطى ومن يتق الشر يوقه، رواه الدارقطني في الأفراد وهو حديث حسن. إذن حوط الإحسان تاعك على الكلمات الطيبة. رابعا، مخالطة المتفائلين. ناس متفائلين خالطهم، اقعد معهم. أما المتشائمين إذا تقدر تنصحهم ويقبلوا النصيحة، اللهم بارك. شفتهم باللي ما يقبلوش، كل ما تقعد معهم تمرض، يطلعوا لك الضغط لا تنسيون، ما تجيش تقعد معهم، ما تقعدش معهم. جاء ناس إلى بعض الصالحين فقالوا له: غلت الأسعار، ماذا نفعل؟ فقال لهم: أنزلوها بكثرة الاستغفار. وجاء رجل وجاء ناس إلى أحد الصالحين فقالوا له: غالت الأسعار، ماذا نفعل؟ فقال لهم: ماذا تفعلون؟ إن الذي رزقنا في الرخاء هو الذي يرزقنا في الغلاء. خامسا، الاجتهاد والجد للوصول إلى النجاح والبعد عن الفشل واليأس. ما تيأسش، الأحوال تتغير، إنما هذه الدنيا. بعض الناس يقول نحب نكون شباب ومليح وقوي وعندي دراهم، هذيك في الجنة. أحيانا الناس تمرض، أحيانا يخصوك دراهم، أحيانا تبتلى، لكن البلاء أقل من الخير والرخاء. قال النبي عليه الصلاة والسلام: بشروا ولا تنفروا، ويسروا ولا تعسروا، رواه البخاري ومسلم. سادسا، الرضا عن الله، أرضى على ربي، لأن الله حكيم. ربي سبحانه وتعالى إذا ابتلاك ماشي معناته ما يحبكش، لا، يحبك ولكن يبتليك لحكمة. فاصبر وغير، إذا كان البلاء تقدر تغيره غيره، ما تقدرش تغيره اصبر وارضى. سابعا، الدعاء، فإنه سلاح المؤمن وبه يغير الله تعالى الأحوال إلى أحسن حال. إذن كيف نكون متفائلين؟ أولا، بتقوية الصلة بالله تعالى وحسن الظن به. ثالثا، الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان متفائلا جدا جدا. ثالثا، تعويد النفس على التفاؤل. رابعا، مخالطة المتفائلين. خامسا، الجد والاجتهاد للوصول إلى النجاح. سادسا، الرضا عن الله سبحانه وتعالى. سابعا، كثرة الدعاء بالخير. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم اشف مرضاهم، اللهم اشف مرضاهم، اللهم اشف مرضاهم، اللهم اكشف همومهم وهمومهم وفرج عنهم يا رب العالمين، اللهم اخذ الديون عنهم، اللهم اخذ الديون عنهم يا رب العالمين، اللهم ارزقنا الإيمان والتقوى، وأنزل علينا بركات من السماء والأرض. اللهم ارفع عنا الغلا وانزل علينا الرخاء ووفقنا لما تحب وترضى يا رب العالمين. اللهم اغفر لوالدينا ووالد والدينا ولمشايخنا ولكل من له الحق علينا يا رب العالمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم يا رب العالمين. اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا. اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا يا رب العالمين، وفرج كرباتنا جميعا يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.